يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام دينا وجعل سعيدا من وقف عند حدوده وتأدب بآدابه. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وشموس الإرفان ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال قال الشيخ رحمه الله في باب الوكالة، دائما في باب الوكالة، قال أو أنكر القبض فقامت البينة فشهدت بينة بالتلف كالمديان. أي أو أنكر الوكيل القبض لما وكل على قبضه، قال الموكل ما عطيتنيش، فقامت عليه البينة شهود، فشهدت له بينة، فشهدت له بينة بالتلف، قالوا لا أعطاك وانت، ولكن تلفت ورك ضيعته، بينة بالتلف للمقبوض أو بالرد إن ادعاه فيضمن، فيضمن هنا إذا شهدت له بينة بالتلف، هو انكر قاع ما قبضتش ما عطانيش، والبينة شهدته بالتلف ضاع من يدهم، إن دعاه فيضمن ولا تنفعه بينته بذلك لأنه أكذبها، هو كذب الشبات بينه وقال ما قبضتش في إنكاره القبض. كالمديان، المديان ينكر ما عليه من الدين، المديان قال ما مسانيش، فتقوم البينة قامت عليه البينة به، فيدعي الدفع، فيدعي الدفع ويقيم بينة به في الدفع، فيغرم هنا يغرم ولا تسمع دعواه لأنه أكذبها، أكذب البينة كما سيأتي في القضاء في قوله وإن أنكر مطلوب المعاملة فالبينة ثم لا تسمع بينته بالقضاء بخلاف لا حق لك عليه. ثم قال رحمه الله ولو قال غير المفوض قبضت وتلف برئ ولم يبرأ الغريب. ولو قال غير المفوض وكيل، ولكن موش مفوض موش مطلق في كل شيء، ولو قال غير المفوض قبضت الدين الذي وكلتني على قبضه وتلف، أقبضته بصحراح مني أو أقبضته لموكلي، برئ الوكيل، هنا يبرأ الوكيل، علاش؟ لأنه أمين، أمين يصدق، والأمناء هم نحو 17 للمأمونين ويصدقون. ولما يبرأ الغريم أي الدين، فيرجع عليه رب الدين ثم يرجع المدين على الوكيل إن علم أنه ضاع بتفريطه، لا إن علم عدمه، وفي الجهل قولان. قال إلا ببينة، إلا ببينة تشهد بمعاينة قبض الوكيل، شهيدة بينة الوكيل قبض من الغريم، فيبرأ الغريم حينئذ، المدين لك يبرأ كما يبرأ. لو قال المفوض قابضت وتلف لأن له الإقرار على موكله. وقال ولزم الموكل غرم الثمن إلا أن يصل إلى ربه إن لم يدفعه له. ولزم الموكل لشخص على شراء سلعة، لزم الموكل لشخص وكله على شراء سلعة، فاشتراها له ثم أخذ الثمن من الموكل فيدفعها للبيع فتلف منه قبل وصوله. احنا وش قال؟ قال غرم الثمن. غرم الثمن ولو مرارا، يعني يغرم الثمن ولو مرارا إلى أن يصل إلى ربه، إن لم يدفعه الموكل له للوكيل ابتداء قبل الشراء. وكان الأولى زيادة هذا القيد، وهذا إذا كان الثمن لا يعرف بعينه كالعين، فإن كان يعرف بعينه وأمره بالشراء على عينه ففعل، لن يلزم الموكل بتلفه شيء ويفسخ البيع. ثم قال وصدق في الرد كالمودع فلا يؤخر للإشهاد. وصدق الوكيل بيمين في دعوى الرد، يكون مصدق لكن راني رديت لموكله، رد لموكله ما قبضه من ثمن أو مثمن أو دين، يكون مصدق للوكيل كالمودع في الوديعة، يعني يصدق في رد الوديعة لربها، يعني رديتك الوديعة لأعطيتني إلا أن يقبضها ببينة، يعني إذا كان قبضها ببينة لا بد يردها ببينة بما مقصود للتوثق، فلا يبرأ إلا ببينة كما يأتي في الوديعة. وإذا صدق فلا يؤخر كل من الوكيل والمودع الرد للإشهاد، أي لأجلها، أي ليس له أن يقول لا أرد ما عندي لربه حتى أشهد، إلا فائدة له وهو مصدق، فإن أخر فتلف المال ضمن، بخلاف من قبض ببينة ببينة التوثق فله تأخير حتى يجد ثاني شهود ولا ضمان إن أخر له، لكن الراجح أن له التأخير الإشهاد ليدفع عن نفسه اليمين، ربما إذا طاعته يحلف ولا ضمان. قال ولأحد الوكيلين الاستبداد إلا لشرط. وجاز لأحد الوكيلين على مال ونحوه، هو وكل زوج من الناس وقال لهم بيعوا لي هذه الحاجة وراكم وكل عادي، ولأحد الوكيلين على مال ونحوه إذا وكل على التعاقب واحد بعد واحد، لو قال واحد تكلم بالمسألة هذه بحمد ومن بعد جاء الآخر الإنسان يزاد الآخر، أنا ولأحد الوكيلين إذا وكل على التعاقب علم أحدهما بالآخر أم لا، الوكيلين في هذا ما أعرف هذاك، لأحد الوكيلين الاستبداد، عنده حق يكون أي الاستقلال يبيعوا وكلوا الأول والله ثاني الاستقلال بما يفعلوه دون الآخر، مش حتى يدي الآخر ويشاور، إلا لشرطين من الموكل، يعني كلام لا لابد ركب ما تسوي زوج وكلا بصح لا تبيعوا حتى تفقوا، أن لا يستبد فليس له الاستقلال، كما إذا وكلا معا في آن واحد ثانية إذا بدأ واحد ما يفعلش حتى يكونوا متفقين، وكل وصيين مطلقا كذلك الوصيين وصى على أولاده وزوج من الناس، فإن تنازع في التردد في القول للموكل يجعل حق له. ثم قال رحمه الله وإن بعت وباع فالأول إلا بقبض. وإن بعت أيه الموكل السلعة وباع الوكيل لها فالأول منهما هو الذي ينفذ بيعه، اللي باع الأول هذاك هو الشيء ليش حاتي تصرفيه الأول لأنه هو الأول، إلا بقبض للمبيع من الثاني، الباع الثاني وقبض إذا لم يعلم، ويكون الثاني ما علمش بالأول، إذا لم يعلم هو ولا المشتري منه ببيع الأول، وإلا في الأول كذات الوليين، بنته عندها زوج خاوة هذاك زوجها من واحد وهذاك زوجها من آخر. الأول. لكن إذا كان خليها الثاني تولي. أي والله كذا في الوليين، فإن باع معا في زمن واحد في المبيع بينهما، هذا في المبيع بينهما، صح إذا كان زواج وش بينهما لقبول الشركة بخلاف النكاح. وإن جهل الزمن فلمن قبض، وإلا فبينهما. قال ولك قبض سلامه لك إن ثبت ببينة. ولك يا موكل قبض سلامه، أي ما أسلم فيه الوكيل لك بغير حضوره. هو الوكيل هذاك راه دار سلم، راه سبق لنا سلم الوكيل اللي راه غايب والموكل قبض جوز. ولك قبض سلامه لك بغير حضور الوكيل جبرا على المسلم إليه، فيبرأ بالدفع لك إن ثبت ببينة أن السلم لك ولو بشاهد ويمين. فإن لم يثبت بالبينة لم يلزمه الدفع، ولو أقر المسلم إليه أن الوكيل اعترف بأن السلم للموكل. قال والقول لك إن ادعى الإذن صفة له. والقول لك يا موكل بلا يمين، إن ادعى من تصرف في مالك ببيع ونحوه. والقول لك إن ادعى الإذن أي التوكيل وكذبته الموكل، ولا ما تتكش وكيف مالك لك فعل، لأن الأصل عدم الإذن له. فالقول لك بيمين إن ادعى صفة له، إذا كان ادعى الوكيل صفة وخالفته يا موكل، كأن قال أذن لي في بيعه وقلت بل في رهنه، الموكل قال له لا أنا قلت لك رهنه وقلت لك بيعه بل في رهنه، أو تصادق على البيع واختلف في جزء الثمن أو في حلوله والله في تأجيله، في القول قول للموكل بيمينه. زين، واستثنى من ذلك مسألتين، القول فيهما الوكيل. قال إلا أن يشتري بالثمن فزعمت أنك أمرته بغيره وحلف. أولهما قوله إلا أن يشتري الوكيل شيئا، اشرى لك يا موكل بالثمن، الموكل يدفع الثمن بالثمن المدفوع له، فزعمت أنك أمرته بغيره أي باستيلاء شيء غيره وحلف، حلف يعني القول للوكيل بيمين، أعطيتني بنشري أن يكون قول الوكيل بيمين، فإنك لا الوكيل حلفت يا موكل وغرم لك الوكيل ثمن الذي تعدى عليه، فإن نكلت أيضا يا موكل لزيمتك السلعة. قال في السماء الثاني كقوله أمرت ببيعه بعشرة أشبهت قلت بأكثر وفات المبيع بزوال عينه أو لم يفت ولم تحلف. وثانيهما قوله كقوله الوكيل للموكل أمرت ببيعه بعشرة، فقلت بيع بعشرة وقد بعتها بها، بعت لك بعشرة كما قلت لي، وأشبهت العشرة السلعة اللي شرها تشبه تسوى عشرة، هنا يكون قول للوكيل، وأشبهت العشرة أن تكون ثمنا، وإسناد الشبه لضمير العشرة مجاز ومراد أشبه الوكيل سواء أشبه الموكل أم لا. وقلت يا موكل بأكثر، وقلت يا موكل بأكثر وفات المبيع بيد المشتري، راحت السلعة للوكيل بزوال عينه بموت ونحوه، أو لم يفت مرحلة السلعة، أو لم يفت ولم تحلف يا موكل أنك أمرته بأكثر، فالقول للوكيل في الصورتين، فإن حلفت يا موكل فالقول لك، ولو لم تشبه إلا يراعى في بقاء السلعة شبه ولا عدمه وهذا عند فقد البينة، وإلا عمل بها ولزم الوكيل الغرض. والمفهوم بزوال عينه أنه لا يفوت بعتق ولا هبة ولا صدقة وهو كذلك. قال رحمه الله: وإن وكلته على أخذ الجارية فبعث بها فوطئت ثم قدم بأخرى وقال هذه لك والأولى وديعة، فإن لم يبين وحلف أخذها إلا أن تفوت بك ولد أو تدبير إلا ببينة ولزمتك الأخرى. هذه دائما في العبيد. ثم قال: وإن أمرته، قال: وإن أمرته بمئة فقال أخذتها بمئة وخمسين، فإن لم تفت خيرت في أخذها بما قال، وإلا لم يلزمك إلا المئة. وإن أمرته أن يشتري، أن يشتري بها لك بمئة، هذه بمئة، وبعث بها ووطئ ثم قدم فقال أخذتها بمئة وخمسين، فإن لم تفت خيرت في أخذها بما قال، يعني هذه جارية يعني. قال: وإن ردت دراهمك لزيف فإن عرفها مأمورك لزمتك. وإن ردت دراهمك، ردت من عن الوكيل ربه يشري له حاجة ردها له، بايعوا قالوا الدراهم مزيفين، هذا وراه مغشوشين وراه كذا. وإن ردت دراهمك التي دفعتها له ليسلمها لك في شيء لزيف فيها كلها أو بعضها، فإن عرفها مأمورك، إذا كان عرفها مأمورك لزمتك، أي لزمك بدلها، يا بين مزيفا بل أجيب أخرى. فإن اتهمت الوكيل، إذا كان الموكل اتهم الوكيل، يعني الموكل اتهم الوكيل قال لك أنت بدلتها بالطريقة أعطيت الأخرى أنه أبدلها فلك تحليفه الحق. قال: وهل وإن قبضت تأويلا، وهل اللزوم وإن قبضت يا آمر ما وقعت فيه الوكالة أو اللزوم إن لم تقبله؟ فإن قبضته لم يلزمك بدلها، ولا يقبل قول الوكيل أنها دراهم موكله، تأويلان في غير المفوض، وأما هو فيلزم مطلقا. قال: وإلا فإن قبلها حلفت. وإلا يعرفها، فإن قبلها الوكيل حين ردت إليه حلفت يا موكل أهي. وهل تحليفه مطلقا أعدام المأمور أو أيسر؟ المأمور هو الوكيل أهي. أو إنما يحلف لعدم المأمور عند عسره لا عند يسره. وذكر مفهوم الحلف وفيه صفة يمينه بالمعنى بقوله: لا دفعت إلا جيادا في الملك، يحلف اللي دفعت مبلغ جيد يعني موشي فيه شرش في علمك ولا تعلمها من دراهمك، لأنه إنما يقول في علمي ودراهمي يا المتكلم. وإذا حلف أيها الآمر لزمته أي المأمور تأويلا. قال: وإلا حلف كذلك وحلف البائع. وإلا بأن لم يقبل الدراهم ولم يعرفها حلف الوكيل في كذلك، أي ما دفع إلا جيادا في علمه ولم يعرفها من دراهم موكله، وحلف بالتجديد هنا الفائده، وحلف البائع والمفعول المحذوف اي الآمرة وهو الوكيل الموكل، فكل من الآمر والوكيل يحلف. قال: وفي المبدأ تأويلان. وفي المبدأ منهما وينه اللي يبدأ باليمين، هل الآمر او الوكيل؟ تأويلا. وعلى الاول فإنك للآمر وهو الموكل حلف البائع وأغرمه، وللآمر تحليف الوكيل إن اتهمه بإبدالها، فإنك البائع سقط حقه وليس له تحليف الوكيل، لأن نكون موكله نكون عن يمين المأمور، وعلى تبرئة المأمور بالحليف فإنك لحلف البايع، هذا يضرب إلى تبيه لها وأغرمه. ثم هل له تحليف الآن القولاني ذكره الرجراجي وأبو الحسن كذا في الحطاب. ما قال وانعزل بموت موكله إن علم؟ الوكيل ينعزل بموت موكله، إذا مات الموكل خلاص ما يزيد شيء صرف الله، سمع به مات فيبيع ما شيء، لأنه نايب عنه في ماله وقد انتقل المال لورثته بموته، فلا يلزمهم ما باع، إذا باع بعد الموت الورثة ما يلزمهمش، والبيع انتهى باطل. تبع أو تاع بعد والله شراء بعده إن علم الوكيل بموت موكله، إذا كان على البيت أو إذا كان باع وشرب مثل ما سمعش. وإلا فتأويلا، وإن لم يعلم فتأويلان في عزله بمجرد الموت أو حتى يبلغه حتى يبلغ الخمر، وهو الأرجح. هذا إذا كان البائع للوكيل أو المشتري منه حاضرا في بلد موته وبين له أنه وكيل أو ثبت ببينته، وإلا فلا ينعزل إلا إذا بلغه اتفاقا. قال وفي عزله بعزله ولم يعلم خلاف. وفي عزله الوكيل، وفي عزله الوكيل بعزله أي الموكل ولم يعلم، وعزله مثل ما لحقوش الخبر الوكيل وباع وشراء بعد اللي يتلفظ بالعزل، ولم يعلم الوكيل من ذلك وعدم عزله حتى يعلم، وهو الراجح حتى يحكم الخبر. ما ليش اللي فعله قبل ما يحكم الخبر ماضي خلافه، فائدته هل تصرفه بعد العزل وقبل العلم ماضي أو لا؟ ماضي يكون. قال وهل لا تلزم أو إن وقعت بأجرة أو جعل فكهما وإلا لم تلزم تردد؟ يعني الوكالة هذه هل تلزم الوكالة مطلقا؟ سواء وقعت بأجرة وكلوا وطلوا الأجرة فيقتل أو لا، أو لا تلزم، إذ هي من العقود الجائزة كالقضاء، أو إن وقعت بأجرة، إذا وقعت بأجرة ينسب هذاك الوكيل تمام العمل تاعه كتوكيله على عمل معين، كما راه نذكر المحامين حتى يكمل القضية تاعو، حتى كما راه سبق لنا يجلس ثلاث جلسات تاع الخصم، إذا جلس جلسة الخصم ما يعزلوش الموكل خليه يكمل، وإذا كان قبل الجلسة الأولى والله تعالى يقدر يعزل. وهل لا تلزم الوكالة مطلقا وقعت بأجرة أو جعل؟ أو لا، إذ هي من العقود الجائزة كالقضاء، وإن وقعت بأجرة كتوكيله عمل معين بأجرة معلومة أو جعل بأن يوكله على تقاضي دينه ولم يعين له قدره أو عينه، ولكن لم يعين من هو عليه، وليس المراد وقوعها بلفظ إجارة أو جعلة فكهما. ففي الإجارة تلزمهما في العقد، وفي الجعالة الجعالة لا تلزم الجاعل فقط بالشروع، الجعالة تلزم الجاعل فقط بالشروع، كي يشرع الوكيل تلزم الموكل. أيوة. وإلا بأن وقعت بغير عوض لم تلزم، قال له اخدم لي ذيك الحاجة ولا باطل، يعني فايش لازم يقدر يعزم لم تلزم. هذا من تتمة القول الثاني ترده، ثم حيث لم تلزم إن ادعى الوكيل أن ما شره لنفسه قبل قوله. ايه وبلا قوله ايه سبحان ربك بزي تعمل اسمه السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أطلب